بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. الكلام ما زال مستمرا في باب اسم التفضيل أو في إعمال اسم التفضيل، وصلنا إلى الكلام في إعماله عمل فعله. ما مضى من الكلام في اسم التفضيل كان في حده وفي شروط اشتقاقه وفي الأحوال اللفظية له وفي معناه حالة كونه مضافا، هل جاء على الأصل من بابه وهو الدلالة على المفاضلة، أي اشتراك طرفين في صفة ما، وأن طرفا أزيد في هذه الصفة من الآخر، أم جاء لمطلق التفضيل من غير تقييد بطرف آخر، من غير إضافة إلى طرف آخر. الكلام الآن في أعماله. قال: ولا يعمل، أي اسم التفضيل، في مظهر. لا يعمل في مظهر، طبعا هو لا يقصد هنا هذا التركيب، لا يقصده هكذا على إطلاقه، لا يقصد أنه لا يعمل في مظهر مطلقا. إذن ما مقصوده في قوله ولا يعمل في مظهر؟ المقصود ولا يعمل رفعا في اسم ظاهر، بمعنى لا يرفع اسما ظاهرا على الفاعلية، لأنه في الحقيقة يعمل في مظهر ولكن ليس النصب، بل النصب ليس الرفع، بل النصب على التمييز. يعني نقول مثلا: زيد أكثر منك مالا، فمالا منصوب على التمييز. ما العامل الذي نصبه؟ اسم التفضيل. خالد أصدق منك حديثا، حديثا منصوب على التمييز وهو اسم ظاهر كما ترون. ما العامل الذي نصبه على التمييز؟ أصدق. فاسم التفضيل يعمل نصبا في ظاهر، ونصبه على أنه تمييز. فلا يقصد بقوله ولا يعمل في مظهر أنه لا يرفع ولا ينصب ولا يجر ظاهرا على الإطلاق، بل المقصود ولا يعمل في مظهر أي لا يعمل رفعا على الفاعلية في ظاهر، لا يعمل رفعا على الفاعلية في ظاهر، لا يرفع الفاعل الظاهر. وإذا قلنا لا يرفع الفاعل الظاهر، إذن يرفع الفاعل المستتر، هذا هو مفهوم المخالفة. عندما نقول خالد الأفضل، خالد مبتدأ والأفضل خبره، والأفضل الخبر متحمل لضمير، يعني فيه ضمير مستكن، فيه ضمير مستتر تقديره هو. وهند الفضلى، الفضلى فيه فاعل مستتر تقديره هي. والخالدان الأفضلان، الأفضلان فيه فاعل مستتر تقديره هما. الأفضلون هم، الفضليات هن. ولكننا بالنسبة للفاعل المستتر تعودنا من حيث الإعراب أن نسكت عن الفاعل المستتر، نفس كما سكتنا هنا، كما سكتنا في باب اسم الفاعل، كما سكتنا في باب اسم المفعول. عندما نقول عوقب القاتل، عوقب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، القاتل نائب فاعل مرفوع، ونسكت. ما نقول وفاعله ضمير مستتر، القاتل من هو؟ إذن فيه ضمير مستتر تقديره هو. حمل المقتول، المقتول نائب فاعل، وفيه ضمير مستتر على أنه نائب فاعل، لكن ما نقول نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نسكت عنه، عن هذا المستتر المرفوع فاعلا أو نائب فاعل. بالمناسبة الذي يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، اسم نترك اسم اسم المفعول، اسم الفاعل، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، اسم الفعل ترفع فاعلا ظاهرا، ترفع بعدها فاعلا ظاهرا. أما اسم التفضيل فلا يرفع بعده فاعلا ظاهرا، وأما اسم المفعول فيرفع بعده ظاهرا ولكنه نائب فاعل. إذا قوله ولا يعمل في مظهر بمعنى لا يرفع فاعلا ظاهرا، بل يرفع فاعلا مستترا، ولا يقصد لا يعمل في ظاهر مطلقا لأنه ينصب بعده. طبعا لماذا لا يعمل في ظاهر؟ لماذا لا يرفع الفاعل الظاهر؟ لأن الظاهر أقوى من الضمير، الظاهر أقوى من الضمير، واسم التفضيل في غاية الضعف، فهو لشدة ضعفه قوي على العمل في الضعيف الذي هو الضمير، ولم يقوى على العمل في القوي الذي هو الظاهر. لما لم يقوى على العمل في الظاهر على رفع الظاهر؟ قلنا لشدة ضعفه. ما وجه شدة ضعفه؟ وجه شدة ضعفه أنه أضعف من الصفة المشبهة من حيث العمل. الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل، ولكنها أقوى في هذا العمل من اسم التفضيل. ما الدليل أنها أقوى؟ الدليل أنها أقوى أن الصفة المشبهة أقوى شبها باسم الفاعل، فما كان أقوى شبها به كان أقوى على العمل مثله، علما بأنه أضعف من الفعل. الصفة المشبهة أقوى شبها به باسم الفاعل من اسم التفضيل. لماذا؟ لأن اسم الفاعل يجري على فعله المضارع، والصفة المشبهة في بعض أحوالها تجري، في حين أن اسم التفضيل لا يجري على فعله، لا يجري على فعله مطلقا اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل مأخوذ من فعل ثلاثي مجرد، وصيغته ثلاثي بالزيادة، إذن لا يجري على فعله نهائيا، لأن أفضل أكبر مأخوذة من فاء ضاد لام، فهي أزيد من فعله، إذن لم تجري على الفعل، فما جرى على فعله كان أقوى في العمل مما لم يجري على الفعل. هذا وجه من وجوه ضعف اسم التفضيل عن الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. ثم الصفة المشبهة سبب آخر يجعل الصفة أقوى من اسم التفضيل. الصفة المشبهة أحيانا من حيث شبهها باسم الفاعل أحيانا تؤنث وتثنى وتجمع كاسم الفاعل، نقول هذا رجل حسن وهذه امرأة حسنة، وهذان رجلان حسنان وهاتان امرأتان حسنتان، إذن تثنى تؤنث تجمع، في حين أن اسم التفضيل له أحوال لفظية ثلاثة، الأكثر دورانا منها والأكثر استعمالا هو المجرد من ال ومن الإضافة، والمجرد من ال والإضافة الذي تلزم من بعده دائما مفرد مذكر، إذن لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. أكثر أحوال اسم التفضيل استعمالا هو المجرد، والمجرد ملازم للإفراد والتذكير، إذن صار بهذا الوجه الذي هو الأكثر فيه أبعد عن شبه اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يؤنث يثنى يجمع، واسم التفضيل في أغلب أحواله لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. هند أفضل، هند مؤنث وأفضل مذكر لم يؤنث. الهندان أفضل من السعدين، الهندان مؤنث مثنى وأفضل مفرد مذكر. ثم الأحوال اللفظية لأفعال التفضيل إما أن يكون مجردا من ال والإضافة فتلزم معه من ويلزم الإفراد والتذكير، وإما في الصورة الثانية أن يكون مضافا، والمضاف من نوعيه أن يكون أيضا ملازما للإفراد والتذكير، المضاف إلى نكرة. إذن في حالة هي الأكثر دورانا ملازم للإفراد والتذكير، وفي حالة ثانية أيضا ملازم للإفراد والتذكير، فصار أبعد شبها باسم الفاعل، والصفة المشبهة أقرب، ولأنه من باب العدل، لأن اسم الفاعل أقوى أقوى هذه التي أقوى جميع هذه التي تعمل عمل الفعل، أقوى من اسم من الصفة المشبهة، أقوى من اسم التفضيل، يجوز أن يتقدم عليه معموله. نقول مثلا رأيت رجلا أكمل أوراقه حاملا، يعني حاملا أوراقه. رأيت رجلا أوراقه حاملا، يصح أن يتقدم معمول اسم الفاعل عليه، ولكن لما كانت الصفة المشبهة أضعف ما يصح فيها أن يتقدم المعمول عليها، ولأن الصفة المشبهة أضعف من اسم الفاعل لم تنصب مفعولا به، رفعت فقط فاعلا، والذي نصبته على أنه تمييز أو على التشبيه بالمفعول به. ولأن اسم التفضيل أضعف من الصفة المشبهة لم ينصب مفعولا على الإطلاق، ولم يرفع فاعلا ظاهرا، لأنه زاد بهذا ضعفا، فصار كأنه فرع عن فرع عن فرع، أو لنقل كأنه فرع عن فرع. ثم هناك قاعدة في غاية الأهمية من قواعد التأصيل والتقعيد، يقولون ما أشبه شيئا، يعني إذا أشبه اللفظ لفظا آخر أخذ، انتبهوا، أخذ بعضا من أحكامه، لاحظوا بعضا، إذا أشبه الشيء الشيء أخذ بعضا من أحكامه ليس جميع أحكامه، لأنه المشبه ليس في قوة المشبه به، وليس من العدل أن يعطى المشبه جميع ما أعطيه المشبه به. يعني عندما نقول في البلاغة يقولون زيد كالأسد، هل زيد هنا أحاط واشتمل على جميع صفات الأسدية؟ لا، بل أخذ بعضا منها، بعضا منها. فالمشبه بالشيء يأخذ بعضا من أحكامه، فلما كانت الصفة المشبهة مشبهة باسم الفاعل أخذت بعضا مما أعطيه اسم الفاعل، ولما كان اسم الفاعل مشبها بالفعل المضارع أخذ بعضا مما أعطيه الفعل المضارع، ولما كان اسم التفضيل أضعف شبها من الصفة فيأخذ بعضا من البعض الذي أخذته الصفة المشبهة، الذي هو بعض ما أخذه اسم الفاعل، الذي هو بعض ما أخذه الفعل، لذلك هو بعض من بعض من بعض من كل. واضح الكلام؟ لذلك لا يقوى اسم التفضيل على العمل في الظاهر رفعا على الفاعلية لمزيد الضعف فيه، قوي على الرفع في المستتر لأن المستتر ضعيف وهو لضعفه قوي على الضعيف، ولم يقوى على القوي الذي هو الظاهر، ولم يقوى على نصب المفعول لمزيد الضعف فيه. ثم أيضا المقصود في اسم الفاعل في اسم التفضيل ليس التعدي إلى ما يقع عليه، بل المقصود الاتصاف، اتصاف من قام به الفعل. نعم، لذلك قال ولا يعمل في مظهر، لا يعمل في مظهر، ثم استثنى فقال إلا إذا كان، أي اسم التفضيل صفة لشيء، إلا إذا كان لي شيء، يعني صفة لي شيء، إلا إذا كان لشيء. طبعا سكت عن لفظة صفة لأن اسم التفضيل صفة، إلا إذا كان لشيء، يقصد إلا إذا كان صفة لشيء. هذا الشيء هو اسم الجنس، أو هو الجنس الذي يجب أن يكون موجودا في المسألة التي سميت أو اشتهرت باسم مسألة الكحل. إذن الآن بشرع في الكلام إلا إذا كان، هنا جاءت مسألة الكحل، يعني لا يرفع اسم التفضيل فاعلا ظاهرا إلا في مسألة الكحل، في غير مسألة الكحل يرفع ضميرا مستترا، طبعا لا يرفعه على الفاعلية. ما هي شروط أو صورة مسألة الكحل؟ صورة مسألة الكحل أن تتصدر الجملة بنفي أو شبهه، نفي أو نهي أو استفهام، تتصدر بنفي أو شبهه، يتلو النفي أو شبه النفي جنس، وهذا الجنس هو صاحب الاعتبار الأول كما سيأتي في تفصيلات مسألة الكحل، لأننا في مسألة الكحل سنقول باعتبارين اثنين، الاعتبار الأول صاحبه هو هذا الجنس، إذن تصدرت الجملة بنفي أو شبهه يتلوه جنس، هذا الجنس هو اللفظ الموصوف، هو الموصوف الذي صفته اسم التفضيل، وهو صاحب الاعتبار الأول، لأنه لا بد من وجود اعتبارين اثنين، صاحب الاعتبار الأول هو اللفظ الموصوف الذي هو الجنس، إذن جنس تقدم نفي أو شبهه تلاه جنس موصوف باسم التفضيل، تلاه جنس موصوف باسم التفضيل، وتلا اسم التفضيل الذي هو صفة لهذا الجنس الذي هو صاحب الاعتبار الأول، وتلا اسم التفضيل ظاهر مرفوع على الفاعلية باسم التفضيل، ثم هذا الظاهر مفضل على نفسه باعتبارين اثنين، صاحب الاعتبار الأول هو اللفظ الموصوف الذي هو الجنس، إذن تلا اسم التفضيل ماذا؟ ظاهر مرفوع على الفاعلية، الذي رفعه على الفاعلية مرفوع باسم التفضيل على الفاعلية، مرفوع باسم التفضيل وليس بشيء آخر، ثم هذا الظاهر المرفوع على الفاعلية باسم التفضيل، هذا الظاهر مفضل على نفسه، هذا الاسم الظاهر مفضل على نفسه باعتبارين اثنين، صاحب الاعتبار الأول هو الجنس أو هو اللفظ الموصوف الذي يشترط فيه أن يكون جنسا، صاحب الاعتبار الثاني والجملة ستوضحه، صاحب الاعتبار الثاني يجب أن يكون فردا من أفراد هذا الجنس أو بعضا من أجزاء هذا الجنس أو مما اشتمل عليه هذا الجنس، ليس بالضرورة أن يكون جزءا، جزءا ماديا حقيقة، عندنا ما هو جزء وما هو كالجزء، إذن أليس هذا في باب بدل البدل، تذكرون البدل من أنواع البدل، بدل بعض من كل، وبدل بدل اشتمال، الاشتمال ليس جزءا على الحقيقة ولكنه كالجزء، يعني تقول مثلا أعجبتني الوردة رائحتها، أعجبتني الوردة رائحتها، هل رائحة الوردة جزء من الوردة؟ لا، هل هي بمنزلة أوراقها أشواكها غصنها؟ ليست جزءا ولكنها كالجزء، ولكنها بعض مما يشتمل عليه الوردة، البعض الذي تشتمل عليه الوردة ينزل منزلة الجزء هو الرائحة واللون، اللون ليس جزء، ليس جزءا محسوسا بل هو مما اشتملت عليه، مثل ما تقول أيضا أعجبني المدرس شرحه، فالشرح مما يشتمل عليه هيئة المدرس أو صفات المدرس ولكنها ليست، نعم ليس جزءا منه، إذن هذا صاحب الاعتبار الثاني هو جزء أو بعض من هذا الجنس المتقدم أو هو مما اشتمل عليه الجنس المتقدم، يقال قبل أن أذكر المسألة مرة ثانية، يقال باعتبارين اثنين، إذن عرفنا صاحب الاعتبار الأول وصاحب الاعتبار الثاني، أو يقال هذا الفاعل الاسم الظاهر المرفوع على الفاعلية مفضل على نفسه في حالين، إما أن يقال باعتبارين وإما أن يقال في حالين، إذن لابد من اعتبارين أو حالين اثنين معا، عندما نقول باعتبارين عرفنا صاحب الاعتبار الأول وعرفنا صاحب الاعتبار الثاني. عندما نقول في حالين، هذان الحالان أيضا مرتبطان بصاحب الاعتبار الأول وصاحب الاعتبار الثاني. يعني إذا قلت مثلا هل رأيت خطيبا أفصح على لسانه الكلام منه على لسان الحجاج مثلا. الحجاج بن يوسف رحمه الله تعالى كان مشهورا بالفصاحة. طبعا لا تستغرب تقول كيف تقول رحمه الله تعالى، سأقولها إلى يوم القيامة رحمه الله تعالى. ليس من باب الميت لا يستحق إلا الرحمة، بل من أبواب أخرى واسعة. المهم، هل رأيت خطيبا أفصح على لسانه الكلام منه، يعني من الكلام على لسان الحجاج؟ هل رأيت خطيبا؟ هل هنا ابتدأت الجملة بشبه النفي وهو الاستفهام. خطيبا هذا هو الجنس، فالخطيب قد يكون الحجاج، قد يكون زياد بن أبي، قد يكون غيره من مشهور بالفصاحة أو غير الفصاحة. إذن هل رأيت خطيبا؟ الخطيب يعني عندما نقول خطيب ليس بالضرورة يكون مشهور بالفصاحة. أذكر أني في صلاة الجمعة في مدينتنا كنت ماشي باتجاه مسجد، لا على التعيين، يعني أريد أن متأخر، أريد أن أصل إلى أقرب مسجد، سمعت صوت مسجد فمشيت إليه، صوت الخطيب يخطب كان، مشيت إليه لسبب وحيد. عندنا الخطيب كان يخطب بكل اللغات إلا بالعربية، تكسير عجب. رحت لأشوف مين ابن البني آدم هذا، من هو هذا، فقط أردت أن أعرف إذن خطيبه وليس خطيب. خطيب، إذن هل رأيت خطيبا أفصح على لسانه الكلام؟ إذن هل، هذا القيد الأول، خطيب هو الجنس، ثم أفصح اسم تفضيل، صفة للموصوف، صفة في اللفظ، صفة اسم التفضيل، صفة في اللفظ للموصوف لفظا وهو اسم الجنس، ثم أفصح على لسانه الكلام. الكلام هو الفاعل، والشاهد هنا في رفع الكلام، الكلام فاعل مرفوع، الذي رفعه على الفاعلية اسم التفضيل أفصح. ثم الكلام نفسه مفضل على نفس الكلام، الكلام مفضل على نفس الكلام باعتبارين اثنين. الكلام نفسه بالاعتبار الأول في كونه على لسان الخطيب، والاعتبار الثاني بكونه على لسان الحجاج مثلا. أو الكلام نفسه مفضل على نفس الكلام في حالين اثنين. الحال الأولى أن يكون على لسان أي الخطيب أيا كان هذا الخطيب. الحال الثانية أن يكون على لسان، يعني حالة كونه على لسان الخطيب الموصوف لفظا، أو يقال موصوف اللفظي، أو حالة كونه على لسان الحجاج. ثم اسم التفضيل كما سمعتم صفة من حيث اللفظ، صفة لمن؟ لصاحب الاعتبار الأول، لذلك يقال موصوف لفظا أو يقال الموصوف اللفظي صاحب الاعتبار الأول. ولكن هل رأيت خطيبا أفصح، أفصح صفة للخطيب على لسانه الكلام منه على لسان الحجاج؟ ثم الكلام صفة من حيث المعنى، إذن صفة من حيث اللفظ صار عندنا، وصفة من حيث المعنى. إذن قال هذا هو القيد، إلا إذا كان أي اسم التفضيل لشيء، أي صفة في اللفظ لشيء هو صاحب الاعتبار الأول، وهو أي اسم التفضيل في المعنى، وهو في المعنى اسم التفضيل صفة، وهو في المعنى أفصح صفة لمسبب، صفة لمسبب، المسبب المقصود به المتعلق، والمتعلق هنا هو الفاعل الظاهر، هو الفاعل الظاهر. أحسن، أي شيء هو الأحسن؟ الكلام. أفضل، أفصح، أي الكلام. الكلام هو المتعلق لي، متعلق أفصح. والكحل في أحسن في عينيه الكحل، الكحل هو المتعلق لاسم التفضيل. إذن هو اسم التفضيل من حيث اللفظ صفة لصاحب الاعتبار الأول، ومن حيث المعنى وهو أي اسم التفضيل صفة للمتعلق الذي عبر عنه لمسبب. المسبب هو فاعل اسم التفضيل، هو الفاعل الظاهر. قال إذن إلا إذا كان أي اسم التفضيل لشيء، أي صفة في اللفظ لشيء هو صاحب الاعتبار الأول، وهو أي اسم التفضيل في المعنى صفة لمسبب، أي لمتعلق اسم التفضيل. ومتعلق اسم التفضيل هو فاعل اسم التفضيل أو الفاعل الظاهر المرفوع باسم التفضيل. ثم قال مفضل، هناك من النسخ ما رفع مفضل، ويمكن أن تقول مفضل، ويمكن أن تقول مفضلا بالثلاثة، أي المفضل هو الفاعل الظاهر. يعني مثلا في مسألة الكحل، هل رأيت أحدا في عيني، هل رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل، فالكحل هو المفضل. هل رأيت خطيبا أفصح على لسانه الكلام، إذا صاحب المفضل هو الكلام. إذا مفضل أي الفاعل الظاهر، مفضل باعتبار الأول، باعتبار الأول على نفسه، أي بالنظر إلى الأول فإن الكحل مفضل على نفسه باعتبار غيره. يعني إذا نظرت إلى صاحب الاعتبار الأول وصاحب الاعتبار الثاني وجدت ماذا؟ أن الفاعل الظاهر مفضل، عندنا طبعا مفضل ومفضل عليه، مفضل ومفضل عليه، وعندنا المفضل يقال فيه فاضل، والمفضل عليه يقال مفضول. إذا معنى مفضل على نفسه هو مفضل، أي ذلك المسبب، ذلك المتعلق مفضل باعتبار الأول، باعتبار الموصوف اللفظي على نفسه، على نفس هذا الفاعل الظاهر باعتبار غيره. يعني صار الآن عندنا المفضل هو صاحب الاعتبار الأول، والمفضل عليه صاحب الاعتبار الثاني، ولكن هذا عكس المقصود. كيف يصير المقصود بالكلمة الأخيرة قال منفيا؟ قال منفيا، يعني هذا الذي أداه معنى الجملة يجب أن تعكسه. لذلك منفيا من الشراح، من شراح الكافية من ساق التعبير هكذا منفيا. لاحظوا هنا قال منفيا، ما قال منفي. قلنا في مفضل يصح أن تقول مفضل، مفضل، مفضلا، أما في منفيا يعني المنفي هنا منهم من ساقه في الطريق الذي ذكره الرضي. الرضي قال هنا منفيا صفة لمصدر محذوف. الرضي ذكر أن منفيا هنا صفة نعم، لمصدر محذوف يعني مفضل تفضيلا منفيا، مفضل تفضيلا منفيا. طيب لتوضيح هذا مرة ثانية نقول الأصل في الأشياء الإثبات والإيجاب ولا النفي؟ الإيجاب، يعني الإثبات. إذن الأصل في قولنا هل رأيت، ما رأيت، لا ترى، لن ترى، الأصل هو رأيت، ثم دخل النفي أو شبهه. يعني لو حذفنا ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل منه في عيني زيد، لو حذفنا النفي ماذا صار الكلام؟ رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه، من نفس الكحل في عيني زيد. إذن من المفضل؟ الأول، والمفضل عليه الثاني. إذا نفينا عكسنا، صار صاحب الاعتبار الأول هو المفضل عليه أو المفضول، وصاحب الاعتبار الثاني هو المفضل أو الفاضل. واضح؟ إذن منفيا نفيا، يعني صار مفضلا تفضيلا منفيا، يعني لا تظنن أن صاحب الاعتبار الأول هو الفاضل أو المفضل، وأن صاحب الاعتبار الثاني هو المفضل عليه أو المفضول، بل اعكس، بمعنى صاحب الاعتبار الأول وهو الجنس الموصوف لفظا هو المفضول أو المفضل عليه، وصاحب الاعتبار الثاني هو الفاضل أو المفضل. واضح الكلام إلى الآن؟ ثم قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: مع أنهم، أي النحاة، لو رفعوا في مثل هذا التركيب، مع أنهم لو رفعوا أحسن، يعني لو رفعوا اسم التفضيل في ما رأيت رجلا أحسن، لو رفعوا أي رفعوا اسم التفضيل فقالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عيني زيد، لو رفعوا فقالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عيني زيد، فصلوا، لو رفعوا أحسن لكانوا بهذا الرفع قد فصلوا بين اسم التفضيل وبين معموله. معمول اسم التفضيل ما هو؟ منه، الجار المجرور، أحسن منه، لأن هذا اسم تفضيل مجرد، والمجرد يلزم من، معموله من. إذن لو قالوا ما رأيت رجلا أحسن منه، أحسن في عينيه الكحل منه، يعني من الكحل في عيني زيد، فصلوا بهذا بين أحسن وبين معموله الذي هو الجار والمجرور، وهو كلمة منه بأجنبي وهو الكحل. طيب لو رفعوا ماذا سيصبح الكلام؟ لو رفعوا ما رأيت رجلا أحسن الكحل في عينيه منه في عيني زيد، إذن أحسن مرفوعا على أنه خبر مقدم والكحل مبتدأ مؤخر. لماذا الأحسن أحسن نقول هو بالخبرية وليس بالابتداء؟ لأنه نكرة ولا يصح الابتداء به، إذن هنا خبر مقدم والكحل مبتدأ مؤخر. طيب المبتدأ والخبر، المبتدأ هو الخبر هو أحسن، والمبتدأ هو الكحل مثلا هنا، وفصلنا بين المبتدأ والخبر بفاصل أجنبي عن المبتدأ والخبر، بفاصل وهو معمول أحسن، معمول الخبر. مع أنهم لو فصلوا رفعوا قال لو رفعوا فصلوا بين اسم التفضيل الذي هو مرفوع على الخبرية وبين معموله بأجنبي هو المبتدأ. نعم بأجنبي وهو الكحل. طيب بخلاف ما يعني كأنهم قال لو رفعوا والفصل موجود ما كان الفصل بأجنبي، لو رفعوا على أنه فاعل وليس على أنه مبتدأ. لو رفعوا سنضع احتمالين، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عيني زيد، أحسن خبر مقدم الكحل مبتدأ. في هذا الإعراب على هذا الوجه الإعرابي فصلنا بين المبتدأ والخبر بأجنبي وهو منه. في حالة أعربنا الكحل فاعل لي أحسن، الفعل والفاعل يفصل بينهما بأجنبي وبغير أجنبي، لأن الفعل والفاعل في الحقيقة وإن تأخر الفاعل لفظا إلا أنه كالجزء من الفعل، الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فكأن الفصل هنا لا يؤثر لأن الفاعل جزء من الفعل. فالرفع على الفاعلية يكون هو الأحسن، الرفع على الفاعلية. قال مع أنهم لو رفعوا فصلوا بينه وبين معموله بأجنبي. نعم فصلوا. صحيح، ولكن هذا المتعلق قد يكون أجنبيا وقد يكون غير أجنبي. الفصل هنا بين المبتدأ والخبر ليس بحسنه الفصل بين الفعل والفاعل، الفصل بين الفعل والفاعل كأنه لا فصل، لأن الأصل في الفاعل التقديم ولأن الفاعل كالجزء من الفعل تماما. ثم قال رحمه الله تعالى ولك أن تقول، لك أن تقول أن تؤدي هذا المعنى الذي أدته ما رأيت رجلا أحسن إلى آخره بعبارة أخصر، فتقول ماذا تقول؟ أحسن في عينه الكحل من عين زيد بحذف نعم من هو فيه. ثم إن قدمت ذكر العين على أحسن وقلت ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل، صار مزيدا من الاختصار ونفس المعنى. لك أن تقدم أيضا فتقول ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل، يعني لك أن تؤدي هذا المعنى بطريقتين أخريين. ومن أمثلة التقديم قول الشاعر مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا. لا أرى، لاحظوا لا أرى جملة مبدوءة بنفي، طبعا ليس نهي هنا نفي، وعندك واديا مفعول المفعول الأول لأرى أقل به المفعول الثاني لأرى أقل به ركب، والركب هو الفاعل، فقدم المفضل عليه على الفاعل كما لو قدمت فقلت ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل، فقدم المفضل عليه، يعني لك أن تقدم المفضل عليه على الفاعل فتقول ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل. لك أن تقول هذا مستدلا بأنهم صنعوا مثل هذا أو سمع مثل هذا. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام في باب إعمال اسم التفضيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.